الله خلقكم من ثم من نطفة ثم زادكم Amen.

صلاة ألم تر أن الله Oh, Ooh.

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا سراها والسماء وما بناها الله العظيم الفاتحة.